مستمرين مستمعينا معكم، وصار وقت اسمعكم وتسمعوني على 213 215 وعلى هوا امواج اف ام. ومن طرطوس بدي جدد التحيه لكل اللي انضموا لنا على السمع. لو كنت مكان اليوم بيحكي عن تحقيق الأحلام، كثير من الناس حلمت وحققت أحلامها بالرغم من كل التحديات، بالوقت اللي في ناس حلمت وما حققت أحلامها وبأول تحدي تخلت عنها. الفرق بين النوعين إنه بالوقت اللي شخص بيتخلى عن حلمه في شخص آخر عم بيعيشه. حبيتك هيدا قدري، حبك غير وجهت نظري، شوف الدنيا. لو كنت مكاني ورسمت وخططت لحلم كبير بتلتزم بتحقيقه أو بتتنازل عنه لما تعندك الظروف، وبتستسلم وبتعطيه لغيرك بسهولة حتى هو يعيشه. لكل اللي حابين يشاركونا مستمعينا عبر أثير أمواج اف ام، اتصلوا فيني على 213-215 حتى نتشارك سوا ونعرف آرائكم. بدي أقول لمستمعينا أنه كل ما نتمتع فيه اليوم من تكنولوجيا ومفارقات وما بين حصلت ما بين القرن 21 وما قبل كانت بالأساس هي أحلام، ولكن المحاولات والالتزام والتخطيط والتخيل أصبحت بعالمنا حقيقة. ولربما كل الخيال اللي نحن اليوم منشوفه بالمستقبل صعب، ممكن يجي وقت ويصير هو حقيقة. غار عليك بغار من حالي عم لوين بروح بعدك، لوين بروح. لا تقلي ولا تقلا انا بعشقك كلا، لا تقلي ولا تقلا انا بعشقك كلا. انت الي انت كل الدنيا، انت انت حبيب الروح. اللي بدي اقوله مستمعينا اليوم انه الاحلام بتتحقق، ايه أكيد بتتحقق، ولكن بشوية خطوات وشروط. شوي شوي بيمرق الوقت وبتعيش حلمك وبتقول أنا ما كنت بتخيل أني أنا رح وصل لهون، ولكن بالنهاية أنت وصلت. لطالما شخص حقق حلمه في الحياة فأنا قادر على صنع ذلك. بفرح أنا وياك وبزعل أنا وياك. 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا ليليان. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. كيف نهارك؟ تمام. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. من وين عم تحكينا؟ نحكي معك من طرطوس. أهلا وسهلا. أهلا. من وين أنت يا ليليان؟ أنا من حمص. أهلا وسهلا فيكي. تحية كبيرة لكل أهالي حمص. حبيبة قلبي تسلميلي. ليليان شو حلمك؟ حققتي حلمك؟ شو عمرك؟ شو حلمك؟ شو بتحلمي؟ شو بتحبي تكوني؟ هلا الحمد لله أنا عندي 21. كان حلمي تسلميلي كان حلمي أدرس إعلام والحمد لله سافرت عشام وأوكي رغم كل التعب والغربة والظروف اللي تمر عليكي والناس الجدد وال الشغلات المجهولة اللي بتخوف تحديات فينا نقول عنها أكيد رغم كل شيء حققت الحلم وتخرجت من فترة قليلة بصراحة. حلو. هلا عم بشتغل كمان بمجالي. حلو كتير. حلو كتير ليليان. الحمد لله. ليليان بدي قلك في كتير ناس يعني بتحلم بس بتتخلى عن أحلامها من أول ما طب يمكن بدنا نقول بالحياة بتقول ظروفي ما عندتني ما معي وقت ما وقته هلأ الناس بتقول إني أنا يعني هلأ بعد ما في ناس بتكبر بالعمر فما بتكمل حتى دراسة إذا بدنا نقول هو هدف فبتقول صحيح. بعد ما شافوا ودوا الكتاب يعني في كتير عراقيل بيحطوها قدامها شو بتقولي لهم؟ صحيح. بدي قلنا طول ما نحن عايشين وجواتنا روح حب لهالحياة لحقلنا نحلم خلينا نحلم قد ما فينا بالنهاية صدقيني بإصرارنا بشغفنا بحبنا للشي اللي بدنا نحققه إلا ما يتحقق ولو جزء صغير منه. صحيح صحيح. يسعد أوقاتك يا ليليان إن شاء الله تشوفك أهم إعلامية. حبيبتي خليني يعكي. خليك يا السماء. شكرا لمشاركتك. باي باي. على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا أحمد. يسعد أوقاتك يا غرام. يسعد أوقاتك. تحياتي لك ولكادر العمل جميعا بطرطوس. هلأ أكيد وأنا بدي ضم صوتي لصوتك وأقول تحية كبيرة لكل كادر العمل بطرطوس وباللادقية لكل كادر عمل إذاعة أمواج إف إم. بس بدي أقول لك أنه أنا رنا معك مو غرام كمان. تحية كبيرة لغرام. أنا بعتذر. ولا يهمك كلنا واحد. تحية لك ولا غرام. إن شاء الله يا رب. مرسي. شكرا شكرا لإلك. الله يسلمك. عم تسمعنا أحمد؟ أكيد طبعا. اللي شو رأيك بالأحلام؟ عندك أحلام؟ شو بتعمل أنت بالحياة؟ خليت عن حلمك أو تمسكت فيه؟ هلا كل إنسان بالحياة أكيد عنده حلم. بس بدي أحكي عشان هلا الموضوع كتير حلو لذلك هيك يستفزني لحتى شارك تفضل. قمة الانهزام والانكسار انه الانسان واقصى انواع الخساره. تمام. انه الانسان يتخلى عن حلمه لحتى يعيشه حدا غيره. حلو. الانسان هون بيكون باعلى مراحل الخساره اذا عمل هيك. صحيح. لذلك صحيح. لذلك لازم الانسان والحلم هو اصلا الحلم هو اعلى مراحل فينا اذا شبهناها بالهرم. تمام. هو هسه اعلى من الهدف الاكبر. صحيح. يعني قديش انسان بيحط اهداف بحياته كثير. منا بيحققها ومنا ما بيحققها بس صحيح. الحلم تحديدا هو الهدف الأكبر بالحياة هو الإنجاز يعني اللي بتحس أيوة. أنه أنت بس صرت جوات الحلم اللي حققته أنه أنا شو عملت أنه أنا كان هذا أمر مستحيل بلحظة من اللحظات ولكن أنا قلبت المستحيل لواقع. تماما. تشبيه جدا جدا بمحله أنه أنت وقت بتحقق حلمك فأنت بتكون بالفعل قلبت المستحيل لواقع. صحيح. لهيك أحمد بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا أنه حققوا أحلامكم لأنه نصف المقابر ناس يعني ماتت وماتت أحلامها معه نصف المقابر أحلام ميتة مع أصحابها يعني القصة بدها شوية اجتهاد. شو اللي بيمنع أحمد اليوم الناس من أنها تحقق أحلامها؟ اللي بيمنعه هو عدم الثقة بالنفس المطبات اللي توقع فيها الظروف اللي بتعاندها. ففي ناس بطبعها طبعا مو كل الناس بعض الناس أنه بتكون استسلامية هيك بطبيعتها استسلامية, تستسلم فورا. صحيح. الحلم لازم الإنسان ما يستسلم مهما تعرض لأي نوع من أنواع الظروف وأي نوع من أنواع المطبات, بالعكس لازم هذا الشيء قوي وتمسك بحلمه أكثر. صحيح. لأنه وقت راح يوصل لحلمه بعد مطبات وظروف صعبة, فبيكون الإنسان هون بقمة المتعة والسعادة بكل معنى الكلمة. صحيح. أنا بدي أتمنى لك سعادة دائمة لقلبك يا أحمد, وشكرا على مشاركتك معنا. تحياتي لك رنا. شكرا. خليك على السمع. أكيد. باي باي. بحلم برفيقة تقلي مشي نطلع صوب الشمس, اخدها ونطير نعلي مطرح لجنو لائس. عم بحلم برفيقة تقلي مشي نطلع صوب الشمس, اخدها ونطير نعلي مطرح لجنو لائس, ونلاعب نجمات الكون نركضها ونلعبها على 213-215. وبدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا سميرة. ويسعد أوقاتكم. أهلا سميرة. بالخير والفرح. خلي لياكي, كيفك شو أخبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين. كيف نهارك؟ اشتقنا لك. والله أنا اشتقت عليكم, بس التنتين تنطفي الكهرباء, ما كل البرامج عم قاعدة نحصلها. أيوة, معناتها بدنا نعمل لك واسطة هيك عشان يجيبوا لك الكهرباء. أنت مستمعة على طول بتصل. أنا بحب طرطوس, أمواس طرطوس هي عايشة بدمي والله. حياتي هي ولاد هي. والله وأنت كمان, أنت من المستمعين الرائعين لإذاعة أمواج طرطوس ولاد هي. بحبكم يا عمي ما من الله. تسلمي يا سميرة. الله بحبكم سميرة. عم نحكي عن الأحلام, عندك أحلام ما حققتيها؟ والله في حلم حققته, كتابة القصة والشعر والنثر والخواطر. حققتي؟ حققتهم. حلو. لسه ما اجاني الشهرة. تمام. ونوع تاني كمان, بني التاني, انا الصف الخامس سقطت بالحساب. تمام. قال لي المدير تعال اعمل لك فحص اكمال, بتاخدي الشهادة وبتصير يا معلمة مدرسة بتتوصفي. تمام. انا امي ما جارت علي. ايه؟ هي بدها مني ساعدة بالبيت. تمام. ما ساعدتني ولا شجعتني. بقينا على حالنا. يعني انت وصلتي لصف الخامس سميرة. أيوه. ولكن كتبتي القصة والشعر. كتبت لكان هلأ حلو. في ديوان كامل كتبت انا. حلو كتير. حلو. أيوه. كتير. أيوه والله. برافو, شو هالإرادة الرائعة جدا. من صف الرابع وانا بحب الكتابة وبكتب. سميرة شو بتقولي لكل الناس اللي عندها احلام وبتطلع شوية ظروف صعبة, اذا بدنا نقول نحن اللي بنحول الصعب لسهل, شو بتقولي لهم عشان يلتزموا باحلامهم؟ يضلوا على هدفهم مهما كانت المشوار صعب ليوصلوا لهدفهم. صحيح. صحيح. هذا أنا هيك, يا ريتي أنا وصلت لهدفي. إن شاء الله يا رب. إسا في وقت, ما طالما فينا روح وعايشين قادرين نعمل كل شيء يا سميرة. صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بتجي الأيام وبعمل معك لقاء خاص لايف يا سميرة. إن شاء الله. إن شاء الله. والله يا رب. أنا مشتاقة لأشوفكم وأتعرف عليكم كلياتكم. تسلمي. يسعد أوقاتك يا سميرة. إن شاء الله نهارك حلو وأيامكم حلوة عسل. شكرا لك. شكرا على مشاركتك. خليك على السمع. الله معك. باي باي. باي. لسه فاكرة أيام الطفولة, كان في سادة تانية وأنا بسنة أولى, أيام عمري ما أنساها بسهولة ولا يمكن أنسى الضحكة دي سمعينا. الأمل يجعل العالم يبتسم, فبوجود الأمل يولد اليقين, وبوجود اليقين يولد الحب, وبوجود الحب تحصل المعجزات. البعض بيعتقد أنه لا, ولن أكون أو أوصل لحلمي. صحيح أحيانا بتكون الأحلام صعبة الوصول ولكن ليست مستحيلة, ومهما كانت المسافات الفاصلة بعيدة, إذا كنت تؤمن بنفسك وبحلمك أكيد رح توصل ورح تحول الحلم لحقيقة. بيت عيني وبكيت عيني. 213-215 بدي أقول ألو يسعد أوقاتك يا بشرى. صباح النور رنا يا هلا. صباحك سعيد كيفك هلا صباحك ولا ما ولا مساكي بعد 12 كل الأوقات يسعد كل أوقاتك لميلي يا رب ويسعد أوقات المستمعين كلياتي. بشرى خبريني شو بتعملي شو شو شو شو أنت شو حققتي من أحلامك شو عندك لسه أحلام معلقة أو عشتيها كلها شو بتخبرينا؟ هلا أنا بدرس طب بشري. حلو. أنا حلمي الأساسي كان إعلام. مش فينا نقول بس كان حلم لأن أنا ضليت 3 سنين رائدة على قطر الفصاحة والخطابة والثانية على قطر التمكين اللغة العربية. حلو كتير. خلصت بكالوريا وإنه أنا رايحة وشتي إعلام حتى كنت مقدمة احتفالات كتير قبل بالشبيبة وهالقصص. حلو. بعدين بسبب الأوضاع وخوف الأهل صرت ضل بطرطوس ودرست الطب بشري. يعني بحبه بس إنه الهدف الأساسي. قلبك يعني. معلق هنيك. والله لساته هلا أول ما فتت على الجامعة كثير كانت هيك تعيسة وما حاب اللي عم بعمله أبدا ولا لقيت حالي هون أبدا يعني لا بالمكان ولا بنوعية الدرس ولا بشيء بس لقيت طريقة تانية أني أنا صرت باتحاد الطلبة صرت فرغ هيدي الموهبة بهيدي المنظمة انه صرت قدم احتفالات صرت استلمت مكتب الاعلام بالاتحاد. حلو. صرت مثلا انشر اخبار اعمل لقاءات وتوازني يعني بين اثنين بشرة اي تمام يعني لا انا بتخيل لو انه ما عملت هيك انه حتى ما كنت رح يمكن ما كنتي ابدعتي هو عم يعطيكي حافز ودافع حتى انت تخلصي هون عشان انا اثبت حالي اكثر واكثر هون صح تماما يعني انه بتصير تحسي انه انت يعني انت صح يعني انت صح ما يعني ما حققت الحلم الاساسي بس انه انت ليك عم تعملي يعني الشيء اللي عم تحبيه عم تعمليه ما هي الـ يعني الـ الحلم هو شيء بس تجربي تلمسيه بتحسي بسعادة يعني صحيح هذا الوقت تمسكيه كله بإيدك إنه فكرة إنه وجوده قريب منك بتخليك كتير مبسوطة وسعيدة. طيب بشرى بدي أقولك قلتي بما إنه أنت بتحبيتي قلبك معلق كان بالإعلام كفيتي الطب كرمال الإعلام طيب بدي أسألك بيقولوا بوجود الحب تحصل المعجزات صح فما بال لو كان شريك موجود بحياتنا رح تقدري بقى توازني بين هالثلاثة يا بشرى؟ لك هذيك المرة سمعت كان أوقات تسمعي أمثال كتير بسيطة من ناس بسيطين كتير بتحسيها أنه عن جد تستحق التفكير هما كانت عم بتقول أنه بطيخ طالب إيد واحدة يمكن حمله بس تمام. عنده إيدين ببساطة شديدة فيك تعملي جدك يعني لما صحيح. عن جد عندك إرادة وعندك تكوني يعني أنت لما تكوني حابة عن جد وحابة اللي عم تعمليه عن جد وحاسة حالك عم تأنجدي ليش لا هو أوقات الانكسار او الخيبات بالعمل او بالحياه بشكل عام تجي لما انت تحسي حالك ضايعه ما عم تعملي شيء مهم الايام عم تمرق مثل بعضها مالك مبسوطه بالشيء اللي عم تعمليه اذا انت سعيده بشغلك وسعيده بحياتك وسعيده بنجاحاتك انه ليش لا بالعكس بتحس هذا الشيء حافز اكثر واكثر لحتى صحيح طعمه الحياه بيدفعك اكثر حتى تنجزي وتنجزي اكثر بدي اقول لك عن حرميه الطاقه او حرميه الاحلام قد ايه صادفتيهم بحياتك انه شو بدك من هون وخليكي بهاي وبتفشلي وبجوز ما تقدري على اثنين وقد ايه قابلتيهم بحياتك كثير يعني فوق ما تتخيلي يعني ليك بتحسي انه البني ادم يلي ما بيحقق شيء لسه بيصير ما بيتمنى حدا غيره يحقق فبهيك بيصير عنده طاقه سلبيه كثير بصير يحس انه بعدم جدوى الحياه صحيح بصير يقولوا لك انه ليش ركزي بدراستك وما في اعلام بالبلد واذا صرتي اعلاميه شو حتى عمي ليك طلع حواليك من شايفي حدا مبسوط كله عم يشتغل كرمال يعيش يعني تحسي ما حدا اصلا بيعطيك يعني ما حدا يعني كل العالم بتجرب تسخف احلامك او تجرب تسخف اللي انت بتحبيه صحيح لهيك بدنا نقول بشرى لكل المستمعين ولكل الناس احلامكم خليها رهينه جوا قلوبكم لا تقولوا كثير لا تقولوا عن احلامكم وحاولوا كل يوم تحققوا منها شوي شوي حتى تعيشوها صح تماماً. باولو كويلو بيقول وحدها إمكانية تحقيق الحلم تجعل الحياة مهمة. صحيح. حلو. حلو كتير. بتخيل إنه يمكن بس الأمل بحلم أو بكرة جديد هو الوحيد اللي بيخليك تكفي رغم كل شيء عم تعيشي. فنجرب نحافظ قد ما فينا على حلم يعني هيك عن نجمة الضوء السما بس. صحيح. حلو كتير. حلو كتير. بتمنى لك كل الأيام الجاية تكون مضواية بحياتك يا بشرة. مثل ما كلامك فعلا بيدخل على القلب وحلو كتير وإله قيمة عالية. أنا بشكر مشاركتك معي يا بشرة. بدي أتمنى لك يوم حلو وخليكي على السمع معنا. أوكي باي باي. هلا كثير مهم مستمعينا انه نبتعد عن حرامية الاحلام. اكتار رح يقولوا لك انت طريقك لتحقق حلمك في احسن منك كثير. انت رح تحقق انت ظروفك وضعك واقعك، ولسه في ناس حريفة اكتر بيقولك لعيار أكثر بكتير من هيدا الكلام، ولكن أنت الأهم أنك تخلي حلمك جوات قلبك وتلتزم بتحقيقه كل يوم. لو قربت منه 10 سنتي فهذا هو إنجاز كتير كبير لازم أنت تسعاله حتى تقدر تعيشه وأنت تكبر بنفسك. مستمعينا لو كنت مكاني لليوم خلاص الوقت عم يمضى بسرعة. انطروني كل خميس رح كون معكم بموضوع جديد، انطرونا مواضيع جديدة، وبتمنى دايما نتشارك سوا عبر أثير إذاعتنا الأرقى والأحلى إذاعة أمواج FM. تركني الحال تركني وروح معاد في لم جروح، قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح ومجروح. انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني وروح. ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقلني الحق علي. لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني. دمرت الحب بإيدي، لحب بقلبي خلي ولا قلبي بعده بيريدك. ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني، تركني اللي فيني بيكفيني وروح. ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني. تخيلت بقلبك شو عملت لما بعينيك تغزلت، دقت وصلوا للسما وبحبك لهلأ ما قلت. عيوني بعيونك خللت تأملت عن شي مسألت، كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا هوصل. كل ما عطيني